ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فكانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم إلهي بفضلك لكل سامع أو جاء جمعنا معزيا وسامع القرآن. الإخوة الكرام، هيا بنا لنعيش مع هذه الآيات البينات والتي يتلوها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن القرآني الطاروتي بطاروت شرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، يتفضل مشكورا. وَالْقُرْآنِ Oh,

يسألونك عن الأنفال قل

چلے گا بات ليحقق القلب ويبغض بعد كده إذ يتلكون ورقتهم فزاد لهم الأسطان والصوت في الجلال فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون، ونبت بيت القرآن الطاروطي القرآني بطاروط شرقي. أيها السادة، باسم آل أبو نصار وباسم الحاج شهد أبو نصار نشكر إليكم أيها الأخيار هذا الواجب الإقرار، وكما قال نبينا المختار لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. أشكر إلى السادة العمر نعم الرجال عمد مركزي مني القمح وبلبيس والزقازيق، وإلى السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية بالحزب الوطني والمجلس المحلي بالمحافظة، وأشكر أيضا لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. نشكر أيضا لصاحب الهندسة الصوتية والكهربائية أولاد محمد بدوي في البلدان، وإلى مقدم واجب الضيافة خالد النحاس المقيم ببني هلال. شكر الله حضراتكم جميعا، وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.